لا هو تحدث عن ذلك ونحن لك لن نتحده عنه ولو تحدث عنه لربما تحدث في مرحلة متأخرة شكون أعداد أنت يجي تقول تفكر فيهم كيف اشتكاك منهم فلان وفلان وفلان وتقوم جاء خاطئ وصحاطئ المؤمنين وكذا لا لكن عدو حقيقي عدو جدود من في الشك يقال فيهم بأن الشيطان للإنسان عدوه مبين هذا في التحليل هو بيوصف السؤال قد إن الشيطان يكون عدوه لبيت فالتحليل هو عدوه هاي هو اتخذكم عدوا أعداء حتى تكون عدوا فاتخذوه عدوا إن تسليم الوحيد فهم يكونوا بالأصحاب السلام بعدها قال وكذلك يجتبيه ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمك على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم يعني شوف فاذكر الله عز وجل هذا الحوار المختصر مختصر الموجز بين يوسف وابي يعقوب عليه السلام حوار مختصر احكموا ان يقرا واختصار احكموا حتى وذلك لم ينزل له الشيطان ويحسدوا في الشيطان في سنه خلاص بعد شكر الله عز وجل وكذلك يجتبيك ربك كما كان كذلك كذلك ايضا يجتبيك ربك ان يستطيعك ويختارك اجتزاء الاختيار والاصطفاء وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وهذا ربي عز وجل اصطفاه وأكرمه وأنعم عليه وجعله نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام وعلمه من تأويل الأحاديث وراح نشوف القوة العظيمة التي أعطاها الله عز وجل يوسف عليه الصلاة والسلام في تأويل الأحاديث وتعبير القرآن والأحداث والملاذ كيف يشكل الإسلام وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتممنا على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم ربي رحمة عليك النعمة وعلى الأسرة المباركة التي هي أسرة الأنبياء عليه الصلاة والسلام على إبراهيم عليه الصلاة والسلام إبراهيم خير الله أبو الأنبياء يجي ولاده سواء إسماعيل أو إسحاق ويسحق الذي كان منه يعقوب ويعقوب الذي كان منه يوسف الى اخره هذه كلها نبوه ذريه التقوى كما اتفق على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم ضعف رسولا عليم وسع علمه كل شيء ووضع عز وجل حكيم بكشف من الله عز وجل الا وهو على مقتضى الحكمة المتناهية حكمة عظيمة جدا إن ربك عليم حكيم فالله عز وجل من أسمائه العليم ومن أسمائه الحكيم معاشر الأكارم في هذه القصة أو في هذه الآية المباركة فوائد كثيرة منها أولا ثبوت الرؤيا شرعا ووقعا طبعا ومشروعية تحريرها ثبوت الرؤيا يعني هذه الصورة في بداية الأحلام بفهم الإصلاح الرؤيا حاجة في النار الإنسان يشوف حاجة في النار الرؤيا هي رؤيا المنامية الرؤيا المنامية لأن الرؤيا الرؤيا أنواع كان رؤيا بصرية الرؤيا البصرية رأيت كذا رأيت وكان رؤيا يسموها العلماء يقول لك هي العلم هي العلم في مسألة معينة قلت أنا أرى كذا وكذا ورأيي كذا وكذا ورؤيتي لهذا الموضوع كذا وكذا إذا هذه رؤيا عبارة عن علمين ونحوين هلا من أفعال الكلب كما يقول من أفعال الكلب وكان رؤيا وحدها هي رؤيا ثلاثية رؤيا ثلاثية رؤيا ثلاثية هذا رؤيا ثلاثية في الواقع بس يحكي أشياء وزيد سرعة أكثر ثابتة الواقع وشرعة إذا السرعة أكثر هذا النوع من الرؤيا رؤيا ثلاثية ومشروعية تعبير الرؤيا مشروعية قصة الرؤيا على المعقد يعني يشرع الأمر والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا إذا صلى صلاة الصبح في وجهه، فقال هل راى احد منكم رؤيا؟ هل راى احد منكم الليله رؤيا؟ يعني في صخره فزت بدل شجره بدون صيغه. هل راى احد منكم الليله رؤيا؟ فاذا راى احد رؤيا تصرع فكسرها النبي عليه الصلاه والسلام. ولعله يقول عليه الصلاه والسلام: اما انا فرايت فيها وكذا وكذا. واضح. اذا ثبوت رؤيا واقعه شرعا مشروعيا تصلح على المعدلين مشروعيه للتعبير. واحنا مر معنا في مناسبات الحالات الكبيره في عام التكسير على الظهر ان لا يراه الانسان في بلده ثلاثه انواع. شريك الانسان في البلد تاعو ثلاثه انواع، ثلاثه اقسام، وكل واحده في تلك المصنع. لا تخرج الذي تراه انت او انا او نحن في المنام لا يخرج عن واحده من هذه الامور ثلاثه. أمر أول أن يكون ما رأيته حديث نفسك، حديث نفسك، شيء أشغلك، شغلك بالك، شغلك قلبك، تنهار، تشوف فيك، مشكلة شغلك، مرض شغلك، لا أدري، سفر أشغلك، عمل، منصب، صفقة، تجارة، دراسة، في حالة إلى آخره، حاجة شغلتك معها، ما كنت تفكر فيها، كيف تقول؟ ترى أشياء لها علاقة بما كنت متعب به ومرهق به في يومك. هذا اسمه حديث النفس. نوع ثاني ماذا؟ نوع ثاني رؤية من الرحمن، رؤية صالحة، طيبة، مش حديث النفس. وربما الأشياء تشوفها في البلاد، مش عارف كيف تحكيش عليها ولا شفتها ولا كذا. تشوف المرأة وتبدل الغموض فيها وتبدل الأخرى لتوقيع الأمراض فيها إشارة أو فيها تنبيه وتحذير، ممكن تجيب الإشارة أو فيها تنبيه وتحذير، تحذير العدو، تحذير للانتكاسة، تحذير للسيء في طريقتين غير سائغة إلى آخره. رؤية من الرحمة رؤية الرحمة. وكان الثالثة حلول من الشيطان. هذا هو الثالث، حلول من الشيطان، لأن الشيطان يتخفف يجيب الحاجة، يستهزئ بك، يخونك، يدخل عليك الخوف، يملي عليك أشياء لا طيبة، يبعث بك إلى الذنوب والمعاصي، يزين لك الأهواء الفاسدة إلى آخره. هذه من الشيطان. ثلاثة، ما تخش على ثلاثة، وبعد ثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي اختار. هذه أنواع ثلاثة، وبعد مرة كنا نتصرف مع كل نوع من هذه الأنواع. هذه النفس لا تلتفت إليه. حديث النفس مثل تشكيله بين احد الشغلات الحراك يعني لو كان مثلا في عصر ست اشياء حرمت على بيتك انسان ولا تبني عليه شيء ولا تطور لك شخص خاص. الشيء الثاني الرؤيا الرحمنيه، الرؤيا الصالحه من الرحمن الشرطه، الرؤيا الصالحه كما قال النصوص جزء من 46 في سبيل الدنيا حاجه عظيمه. ويقال في أسنان النبي المبشرات قال لم يبقى من النبوة إلى المبشرات، لم يبقى من النبوة إلى المبشرات. قال من المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقارب الزمان، يعني في هذه الدنيا إذا تقارب الزمان لم تكن رؤيا المؤمن تكذب. وأصدقه اليوم إلى الرؤيا أصدقه حديثا، وهيك حديث كبير جدا في باب الرؤى والملاءات والأحلام وغير ذلك. الرؤيا يبحث فيها تبدأ رؤيا من الرحمن. وش فيه؟ عندها تعامل معين. شيء دول أنك تحمد الله عليها، فيها بشارات، فيها تنبيه، فيها تحذير، فيها تخويف من أشياء شنيعة مش تحتاجها. إذا هذه الرحمن إن شاء الله. احمد ربي عليها. إذا تقوم وتصلي وتدعي ربي وتشكر الله الحمد لله، ما قصرش ما فيش مشكلة. هذه الرؤية الطيبة والرؤية الصالحة قصها يشرع لك أن تقصها على عالم أو مصلحة. بس وقع الحديث قال لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو مصلحة، يقول عالم شعر يتقوم ملازمة. عالم القرآن الحمد لله يعطيكم من الله. رجل طيب وفاضل العلم يعطيه الله، وهذا فضل من الله ورزق يعطيه الله عز وجل كل شيء من عباده. او انا ناصح انسان عاقل طيب ناصح قص عليه القصه، قول قصه كيف تسمع هذا الحديث؟ ادخل على الشباب التعليميه في الطواجين من شبهها أرجع إلى النساء وما فيها إلا واحد، فإنها لن تضرك بإذن الله، لن تكون عظيمة، لن تكون قريبة من واقعك في نظرك، لكن الله تضرك بإذن الله. فأنا هذه الأمور الثلاثة هل تفعل معها وكونوا مرتاحين بإذن الله سبحانه وتعالى. من فوائد هذه الآيات المباركة أن تأويل الرؤى قد يتأخر، تأويل تحت الواقع حقيقة في الواقع قد تتأخر. تجد الرؤيا حين الإنسان يشعر بها يتحمس باش يعيشها في الواقع، خاصة إذا فسرت له وكانت تصير صحة طيبة، علم التفسير ما شاء الله صلاح يبدأ يتغرق في بشارة تسوقها، ما تتخطرش ممكن يقع الفتوى يا فتوى عالم التفسير الله أعلم. يوسف عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا صغير وهو صغير واكتشف في الواقع، يقول العلماء بعد تحويل من 40 سنة قريب 40 سنة من الزمان ازدهر في الواقع كما راح نشوف ان شاء الله في اخر اسبوع في اخر فترة. مفهوم؟ إذا تأويل الرؤيا قد يتأخر أسابيع شهورا سنوات وهو أعلم. ومنها بركة وشكر أن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان صاحبا في رؤوس الكهف، ولذلك أول شيء بادر به ماذا؟ لا تعلم إلا كان يقول سبحان الله. حتى الدنيا تصحب يعقوب الرسل في الأكل وصح بلا ما عرفوا الرؤيا، ومع ذلك بعد هذا في الحديث ماذا حدث؟ ذكروا به حيث يحييه ذكروا به إلى أخره كما راح نشوف. ونحن نبشر الشكر المهم بصراحة راح جيد عنه. إذا هذا فراسة، هذه فراسة يكلف الله عز وجل بهذا الشأن بعباده وخاصة أهل العلم وأهل الفضل يكرمهم بهذه الفراسة وبعد النظر ويرون الأشياء قبل وقوعها إلى آخره مرة، لأن هذه فراسة عظيمة هي يعقوب عليه الصلاة والسلام. ثم يعقوب عليه الصلاة والسلام على كلام يوسف وعلمنا جميعا من القرآن الكريم مما قص علينا قصة وذكرها الجزئية مش تتعلم لأن الوالدين في كلمة خاصة لابد أن نحن نصنع كل الحرص على إزالة ما يفسد الأولاد، كل حاجة تفسد قلوب الأولاد بالغ، كل حاجة تخلي الأولاد يتحسن بها بالغ، كل حاجة تخلي الأولاد بعضهم يصيبوا فرنا ببعض ولا تخلي الأولاد يصيبون فرنا بالوالدين كل حاجة إياك وإياك بالغ. إذن هو في حاجة تحكي لهم شيء كفاية، تحكي لهم كل المتفسد ويمروا بك ويكيدون لك كيف إلى آخره. ثم من فوائد أيضا أن الرؤيا لا تقصر إلا على حد أو لبيب على عاد أو ناصح كما فعل يوسف بالضبط وكان صغيرا عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل قصر قصة عليها وبعد بيين واشتراك بعد ذلك الرؤيا إلى آخره اشتعروا بالإصلاح. هذا الرؤى لا تنص إلا على حبيب أو لبيب عاقل مطيع عالم أو ناصح كما قال عليه الصلاة والسلام. بعد ما قال مما يستفاد من هذه الآيات المباركات أن الحسد بين الأقربين أشد من الحسد بين البعيدين، صح ولا لا؟ يقول سبحان الله كل الكلمة اللي يحسدوا فيه كل الصلاة ما يحسدوش وين يحسد تعرف شو يحسد؟ الجنيه الثاني اللي يحسد فقريه قد سمع بنور خدمه صح صنع ذلك مع المحتاء على قناعة شيء حسد صح صدى فيه ممكن أن الشيطان وحقري فيه لما كنت في الكيف جارك صحبك ريتو كيف كيف بعد واحد الله يبارك راح بعيد ولا ما راحش بعيد ما يكون حسد الشيطان يدي لعب كله إلى آخره فمن يبينتهم كنا في الكيف علشان الله يبارك تحت وكذا وكذا ولا تعجز ولا تعجز إلى آخره إلا الشيطان إذا تعرف ليه الحسد في الأقربين في الأقربين أشد منهم أشد منهم في الأبد. ومنها الحث على سد الذرائع الموصلة إلى الخلافات إلى الفساد إلى البغضاء إلى المشاحنات، والحث على الحفاظ على ما تحدث الضوابط قدر المستطاع. كيف تعرف شيء مفاسد الضرائع؟ سد الضرائع يعني إهلاك الأبواب والمنافذ الموصلة إلى الشرق، الموصلة إلى السوق، الموصلة إلى الفساد بشكل مفرط. شوفوا في عهد رجل الله حرم الزيارة قبل أن يفتح هذا السوق سيدة كثيرة من كثيرة لا تقع الزيارة قرار لا تنسوا لو سكنها أمر مشيئة لكن الجوة لا تقربوا حرام عليك تخلو بالتشريفية حرام عليك تنظر ضغم الدريبة إلى المرأة التشريفية حرام عليك ملابسة التشريفية لأن نقع على الجرح لحادث بمخيم من حديد خير له من أن يلقى الله لا يحل له إلى أخره كان شيء كثير جدا الإسلام سد باب الأبواب الفرقة الفرقة مش متوصلاش هذا الشر هو الفساد العظيم والعياذ بالله واضح أن الإسلام باب سد ومن ضمن الضرائب أن يعقوب عليه الصلاة والسلام سد الباب الأول كل مخصص من بني الخلق يقول ماذا وكذا وكذا من الجول تقدر تلعب بهم القلوب تحول إذا وجدت حق كبير من يعقوب عليه الصلاة والسلام على الحفاظ على اللحظة وإذا اشتغل فيهم ما يقولش أنا أحفظ لا لا لحظة لحظة هذه رابطة هذه وشيدة قوية هي رابطة الرحم كان واحد كان علاقة وفيدة جدا تفسدها حافظ عليها قدر المستطاع ورهيبة الثالثة من الرابطة الرحم رابطة عليها صحيحة بالذات صوصية كما قلت حساسة كما من بيضة بالذات كسر ذلك حتى يعني أخوف عليها الله وإنسان يعطي من كل شيء خوف عليها كيف الشيء في الكوان كيف الشيء كذا كيف الشيء في الإسعاد الشيء في المشهد في السادة يلعب ويطلع يطلع من هدايا إلى أخوة بشيء خوف عليها يحفظ من بيضة الله ثم من فوائد كما طاعة الخال إن الفضل إن الشيطان للإنسان عدو مبين وهذا يقين في حقه أن الشيطان عدو مبين يحرص كل الحاج على القاعدة فيما يفسده من الفتن ومن أنواع الفساد ومن الوصائل والرصائل وغير ذلك وهذا موجود في القرآن الكريم موجود في القرآن الكريم في مواضع عدة لأن الشيطان عدو مبين ظاهر لا خطا في عدوه وشوف هذه الحقيقة قال هل هذا الحقيقة وش قال الصغير لا تغسر يكا لا تخذ كفية جيدة كفيدة إن الشيطان الذي يستجد أدو مبين هذه الحقيقة تتكرر يوسف عليه الصلاة والسلام بعد ما يقابل أربعين سنة شكرها وش قال يوسف عليه الصلاة والسلام وقد كل السنة قرارته وكذا واعتاد له قلب الصلاة وقد أحسن به إذ أخرج إلى السجن وجاء بكم من الزمن من بعد أن نزل الشيطان بينه وبين الخير الشيطان لا لا فمن هو أحد المتجهين فأنا شوف فيه وصوله أن الشيطان يصير في الله هذا ما كان قد يحكي السفير في الخير ما تحكيش في إعجازه شوف مش تحكيها قد يرى ذلك الوضع يزق بنا في الشيطان شيطان أعمال في قلوبنا شطر في الفرنة في جب علينا خلي أسهل خلي أسهل لكم من الوضع لا تتويجه إلى الإخوة لما بيعتها يبدأ بالإعجاز ده ويجيب في الأحكي السجن قال والد أصبح ولا سمح لا نسمح لطوله اعتاد بالكويستي ولا لا من السعودية فلا يرضى فهو شيطان هذا ما كان شيء يعرفه من السعودية فلا يرضى فهو شيطان حكم شيطان إذا الشيطان الرجيم خلص على عدو البين إن الشيطان لكم عدو تتخذوه عدوا والعدو العلاق واحد شيء غلط منها حجر القرآن كيف متحدث بالنعمة لمصلحة جاهلية يتذكر التحدث بالنعمة لمصلحة الراجحة هذا أمر جائز يكتب عليها سامحة الضرب ونحو ذلك أو نعمة لذلك أو نعمة فما تصهرش وما شكل هو نبي صلى الله عليه وسلم هذا ولا تحدث بها إلى حبيبة ونبيبة تحكي ليش أي واحد فأيش واحد يقول لا صلى نعمة وربي قال القرآن وأنت بنعمة ربك تحدث وأما بنعمة ربك فحدث نعم كاين نعمة تحدث بها احكوها للناس احكوها للناس باش نحكي الناس يحبوا الله عز وجل وفوائد أخرى تحدث بها مثلا لو كنت تقول أنا غير شيء غير تفكير وأنا شو لا أنا شو لا أنا شو لا جات شو أشياء كثيرة قرأت ما شاء الله أشياء شبهة الناس نحكي مهمة لك الخلف ونسي تفتح ونسي تفتح في الكون ضعف الإيمان لا نحكي على الوحدة الثانية الله واحد ما شاء الله جعل الله واحد كان كذا وشد من جهة الدولة الصادقة واحد الشيخ صلى الله عليه وسلم وحكي القرآن وشد الله كذا ربي عز وجل كذا وكذا مليح تجيب إيمان وياقين وتقنع وممكن تعرف أشياء تأخر ربك وحيها في الهدى كم فيها تحيا الناس من هذا الباب أنك تحبب الناس لربهم عز وجل بدا ربي عز وجل محسن ربي كذا يخرج ربي كذا مثلا ثم إلى آخره مثل هذا الوقت وأنت بيها ربك بحبب تحبب فيها حاجة طيبة لكن تدخل مصلحة راجحة في غير هدى مصلحة راجحة لك تحدث نعمة صحيحة تحدث خط حسن خط الألمان خط الطرف خط كذا خط كذا خط كذا ما تحدثش لهذه النعمة أو قلبها لا تصبح وياها على تحدث مع النعمة وهي صالحة إن شاء الله قد لا تصبح وياها على قلبك علاش هي كيف لك كيف هل تجد الدرائح المطلوبة حسب الله وهنا يجي حديثنا بسجل استعير على إنجاز حياتكم بالكتفاء فإن كل ذي نعمة محسوس استعينوا على إنجاز حياتكم بالكتفاء اكتب كيف أشياء تخطي فيها كيف القضايا تخطي فيها كيف الشريعة تخطي فيها وشوف واحد من الأحزاب اللي تسمع فيها راشد كيف يقدروا مليان صافي طاهر ربي طاهر سبحانه وتعالى وكيف يقدروا مثل الروايات يحسن وربما أكثر من حسن يزيد يعمل بمقتضى حسنه يدلك العقبات في الطريق يدلك الحواجز في طريقه يمشي بك المشاهد الكاذبه يحرض عليك السفهاء والاراضي من الناس والظلم في اخره هنا باب اولى الانسان لا يحب يستعين على مشاهد حواجزكم بكما فان كل من المكان يحدث من فوائدها مشروعيه الخبر مشروعيه الخبر ومشروعيه الخبر بناء الحيطة في أمور هامة وعز الخالي أيها الذين آمنوا خذوا حذركم إذا الآن في الحذر شكوا لك على بعد ذلك شهر لا تتعاد لا دعوا الحذر يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم الجو جمال الثاني الجو جميع لأن الإنسان يقول الحذر فعلا الحذر دعوا خاصة في أمور كثيرة الأمور هامة الله عز وجل في الآيات السابقة وكذلك يجتبيك ربك اجتباؤنا هو الاستشارة والاختيار وفي هذا شرف الدعوة وشرف الداعية لأن الدعوة هي مهمة في مهمة الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهي محطة في إيمان الله سبحانه وتعالى وكذلك يجتبيك ربه ويعذبك في تأويل الحديث استشارة من الله لما ربي عز وجل يعلمك ما لم يعلمه الكثير من الناس هذا اصطفاء من الله وخير ورزق رزق عظيم الله لما ربي عز وجل جعلك همه لتدعو الى الله تبارك وتعالى وتشعر دين الله في ذلك هذه نعمة عظيمة جدا احمد ربك عليها انا عليه واراك لها هذا اجتباء واصطفاء من الله سبحانه وتعالى وليس هذا متاحا لكل احد ليس هذا متاحا لكل احد منها حفظ الله أن الله تبارك وتعالى يصدق فيه من عباده من يشاء وكيف يشاء يصدق من عباده من يشاء وكيف يشاء والاصطفاء ليس اصطفاء نبوة فحسب صح فيصطفاء النبوة الله يصدق فيه من الملائكة الرسل ومن الناس هلا كيف اصطفاء النبوة بشر تكون بالنبوة وهم كحل تكون بالرسالة هذا اصطفاء احنا خرجت الاستكار والاختيار الاستكار والاختيار والانتقاء من الله تبارك لكن هذا الاستكار والاختيار والاجتهاد من الله سبحانه وتعالى مشي نفس الشيء انواع الله يقول يصفى في عباده من يشاء وكيف يشاء مع اي واحد فينا فهو في الحقيقه مصطفى وهو في الحقيقه مجتبى ومختار من الله عز وجل في امور قد يعلم الله وقد يجهلها قد يتنبه لنا وقد يتنبه بالله عليك مما كان يوم شوف روحك بأنك انت الجميل شحال هذا الناس في التاريخ على البشر الذين ماتوا على الكفر وماتوا على الشرك يا يعني هذه الكتاب اللي وضعناها تقتضي فعل الشراسه انا الزكاه انا الحكمه انا المعاده انا والاختيار من الله والاكرام من الله ورزق من الله صح ولا لا؟ اذا في المراه مشتركه في الله في المراه في المراه في المراه في المراه في المراه في اليوم ملايير من البشر على غير بيئه فيها طائفية فيها طائفية فيها كذا فيها كذا فيها طوائف كثيرة جدا من طوائف الطائف ثابت في قبل حديث عيسى الطائفي المسلمين ومن أهل السنة فإن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم شريعة كثيرة بفضل الاصطفاء من الصفات إلى الصفات اختيار بعد اختيار بعد اختيار في الله عز وجل ثم لسة من المسلمين في أهل السنة بالدين فقط تخذل الصلي كثير من الناس المسلم سني صح يصليش تخذل الصلي وأكثر من هذا الجيل مسجد أكثر من هذا المحكوم الذي يستعين تجلس في خلاف الدين اختيار من الله والله العظيم وتوفيق من الله والله العظيم ورزق عظيم من الله والله الذي لا إله غيره تخرج له الخير هل أشدك من ذا ربي الحال بعض أشياء تافهة الدنيا وتبكي عليها أو كلمة ربي بتشكل في ربي الناس ثم شوف نفس المسجد من ناحية الصحة قبل الفور طريق مرة زوج ثلاثة أبحاث صار في الحمد لله كل شيء تجري وتروح وتخبط وتطبع وتقدم وتخدم وتكرم شنو ضرب على زوجي وها بالذات الناس اللي هم قاعدين في شوكة ما يخش في هذا غير عندي تحكم من جاي عالة على الناس فهنا في الوضع ايش يسهل تخبط ربي وتفوت الشيء اذكر بشيء كثير جدا من ناحية الناس شوف الناس اللي رايد يكون أكبر من صندوق القمامة صندوق القمامة والله ما يسكت شيء من صندوق القمامة ناس يكون جوعا بسيطة تحديدا ما عرفش من حتى الله من أبنية الحديدة تحوط في الصورة بفضل الله تبارك وتعالى شوف أهل بيت شحال من الناس ممكن يطلع كما تقول مسلم كذا لكن يظن منه يشوف جبال على دين اليهود ودين النصارى ودين المجوس الأمة تأخذ نفس الشيء خرجوا وتأتوا أهدوا جعل الكفر تحية الدنيا تجد الحمد لله كاع الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى ربي أنا يعني الحمد لله يعني اختيار ثم اختيار ثم اختيار ثم اختيار من المولى الواحد الأخر سبحانه وتعالى ومنها بارك الله فيكم إما قام عز وجل ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويعلمك من تأويل الأحاديث معناتها شكون عندك الله تبارك وتعالى ويتم نعمته عليك ما الذي يتم نعمته والله تبارك وتعالى بالعلم بالدعوة بكذا كل خير معناها شوف روحك بإنسان شيء وصح الإنسان هذا قد يكون إحنا لولا ربنا عز وجل لولا فضل الله علينا مش نحن وينه أي نعمة أي نعمة تحسين صح نعمة نحن رب العلماء بأنها من الله ما تقولش أنا يا ما تقولش أنا عندي فرصة لن تعني فرصة تستفلس من خلال الله وهذا الله سبحانه وتعالى إذا أنت تقول أنا يا كتاب جهد تستفلس في تعب فما تعب وما قاله سبحانه وتعالى عمر هذا الذي يقول ذلك كل نعمة قرب ولا بكل من نعمة فيه فمن الله ولا بكل من نعمة فيه فمن الله ما أستفيد من ذلك الله ولا إله إلا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا تصدقنا ولا صدقنا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صدقنا كل شيء رحمة ربك ولا تنسى شخص ما أستفيد من ذلك لا الحمد لله رحمة ربك بها سهلا بالمسألة سهلا بالسنة سهلا بالخير سهلا بالعلم سهلا بالوعد سهلا بالصلاة سهلا أعمال الخير أعمال البر اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد لا شيء وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتيم نعمته عليك ولذلك يقول أي حاجة تأثر عليك يستجيب الله خزائن تعرف الله مش حاجة خزائن تعرف كل شيء كنت أفضل صعب عليك هذا يكتشف الله هذا بفنية كتبت في جلد علم الفن. كان لما يقرأ القرآن يجمع نحو 100 تفسير من الفن، 100 تفسير يقرأ كل واحد مصحف صورنا في الآية الواحدة 100 تفسير. وكان كثير ما يذهب إلى الأماكن الخالية، أماكن وكشف ناس وكذا، يختلف بينه وبين الله سبحانه وتعالى ويبطل وجهه ويعبر جبهته في التراب ويقول يا معلم آدم وسليمان يا مفهم سليمان فهمني. هذا إذا ربي عز وجل فإذا هو أن يفهمه سبحانه وتعالى. وهذا الذي سيقول أعتقد أن كانت آية ما قصدك الله ما قصدها ما قصدك حبها ما قصدك ما قصدك ربي يعلمك ويفهمك ويبصرك ويستهلك العلم ويستغفرك ويبينه لك كما ألام الحبيب لنبيه داود عليه الصلاة والسلام. أعتقد لك الرزق عند الله عز وجل خزائن السماوات والأرض إن تشهد الله بصدق. اعتمد عليك صعب عليك الشفاء من الله استعصر عليك المرض ان تجد الله شفاء بيده سبحانه وتعالى. واذا مرضت فهو للشيء هذا هو الحبيب كل شيء ان الله عز وجل خزائن الله. ومنها حفظه الله. ولذا الشيخ صلى الله عليه وسلم حتى لله الدليل هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هداك الله. منها بيان إفضال ذلك على الرسول على آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بما أنعم عليه فجعله أنبياء آباء وأبناء وأحفاد. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته من النبوة والوحية. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته من النبوة والوحية. وحتى كنت أقول ربي عز وجل فأنت أمنا خلق آدم عليه الصلاة والسلام هو أول بشر نبي الله عز وجل. في هذا يقولون عليه الصلاة والسلام عشر قرون كانت كلها أن تحيي كلها عليه الصلاة. لكن لما بدأ الناس وغيره ولما ظهر الشيخ في الناس كما هو معروف الله تبارك وتعالى بعث نوحا عليه الصلاة والسلام إلى قوم معارضين فهو أول الرسل إلى أهل الأرض. المعرفة كانوا في يحيلوا شرائع يربي بها قدروا مش يتعلموا نازل وكذا لنا. لكن أول واحد تعتبر المعارضين هو نوح عليه الصلاة والسلام فهو أول الرسل إلى أهل الأرض كما في حديث الشجاعة حديث عرب. بعد ربي عز وجل نوح عليه الصلاة والسلام أذن لأذن ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته من النبوة والكتاب. كل أول رسول في الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك بعض القوم على كفاف قال إن العدة لكف عن نوح كبعثت في الحياة من جديد. بعدها يرحم النبوة بعد نوح عليه الصلاة والسلام كان في نفسه وفي ذريته هذا. وطبعا هي ذرية آدم أيضا هو آدم عليه الصلاة والسلام. لما وصلت النبوة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان فيه نبوة عليه الصلاة والسلام. ثم كان في ولديه إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان فيه بعدين في بلده جملة كلهما من جهة إسماعيل من جهة إسحاق عليه الصلاة والسلام. إسماعيل وإسحاق ولد إبراهيم. إسماعيل الذرية تبعهم كانت فيها شنو إسماعيل نبي وبعد ذرية تبعهم فيها شنو فيها شنو فيها شنو فيها حتى جاء أفضل واحد أفضل بشر هو محمد عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل. النبوة من إسماعيل طول وصلت إلى طبعا هذا المسجد هذا الشيء وصلت إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فجيء لغة جيء إسحاق نبي وليد يعقوب نبي يوسف نبي وهكذا كثر في النبوة. وبعد ذكر بن إسرائيل كثر في النبوة إلى أن وصلت إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. أحد عيسى عليه الصلاة والسلام من أنبياء بني إسرائيل. النبوة كثرت في هذا الناحية مهما كان جيل إسماعيل كبيرة جيل إسحاق كبيرة لكن إسحاق وإسماعيل تريد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، باش تسكن في الليل وبعد النبوة بقال في تريد الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تعرف علاش خليل إبراهيم خليل؟ والخلة أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة خلة، ولا تقدر المزاحمة كما يقول العلماء. خليل كما قلنا في الحديث موجود في شأن إبراهيم في شأن أبي بكر رضي الله عنه. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذ بخليل. تصبح خلة قوة المحبة لا تقبل المزاحمة. واحد في الزمان هذا واحد، فخليل الله إبراهيم رسول الله فرعون هو خليل الله تبارك وتعالى كثرة الذنوب. إذا هذه الدنيا هذه هي الله يبارك الدنيا المباركة الآن في النبوة والمتحدة في النبوة ثم من فوائد العظيمة جدا هذا أن إخبار الله هي الإخبار إخباره أن إخبار الله على العبد هو إخباره على ذاته به صلة. تفهم إخبار الله على العبد هو إخبار على من لم به صلة مستوى عز وجل. وكذلك يجتبيك اختار كذا، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من قبل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمنى على أبوك من قبل إبراهيم وإسحاق إنهم كانوا مع هذه النعمة التي تعلمها الله وكذا وكذا إن يحتجيك إن يحتجيك أقربي إن يحتجيك إن يحتجيك بركة النبوة وحتى يسكى بي كان يسكى أقربي كان يسكى أصدقاء كان يسكى أقربي. فالإنسان العاقل يفهم نفسه المربي إذا فضل على واحد في الفلمية تعالى إلا واحد أصحابه هذا هو في الفلمية يعني إيه؟ يعني إيه واحد في الفلمية وهي بارد ما شاء الله تبارك وتحصله واحد عالم في الفلمية مش يعرف كذا شرف شرف له ولنا جميعا يستحقوا منه وشيخ الحفاظ ما شاء الله قرب عليه يكون يخطونا ونسعونا بالخير كبر شرف لنا جميعا هذا الحسد واحد في الفلمية الله يبارك أصله له أكثر مليار في كبر ما شاء الله برسول مستعلي هذا الحسد وطبعا زيادة فينا وأكثر من فينا تشخي الدار كما قلت له عن حاجة لا أنت هنا قلت له خلق أكثرية واحدة في الفلمية ولا تشخي قلت له كمل إنما واحد تستفيد منه في الذكرى تستفيد منه به اليوم وهكذا واحد واحد واحد قرار أعطاه ربي يعمل من العرس قلت برفقة من الأرض حيث هو هذا الخير راح يمسك عن تنمية يسير كان في مسكين أقربين أصحاب الدم ليش الحسد؟ لماذا الحسد؟ لماذا الحسد جاي من الحسد كيف أقولنا هذا شيء ما يكون أقرب وكيف أقرب يكون ثلاثة الحسد والله تعالى المستعان. نكتفي هذا الطلب عليه درجة شرف الرسول بإذن الله سبحانه وتعالى. قلنا قصة شيقة جدا وآيات عظيمة جدا وفوائد كثيرة جدا، حاولوا إن شاء الله قدر المستطاع نتطرق إلى إن شاء الله يغفرنا بإذن الله سبحانه وتعالى من هذه الفوائد والمقاصد والله يوفق الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر. الله عز